بارك الله فيكم. السؤال العاشر من ليبيا يقول: هل يجوز فعل صندوق للعائلة وطريقته كالتالي: يشترط على من يريد أن يشترك في هذا الصندوق أن يدفع كل رب أسرة 10 دنانير للصندوق، وإذا بلغ أحد الأبناء في العائلة 18 سنة يدفع 2 دينار للصندوق، والغرض من هذا الصندوق هو دفع الدية لقتل الخطأ مبدئيا. هذا العمل موجود حتى عندنا في السعودية، وهو سائر بين القبائل، كل قبيلة تعمل لها صندوقا يعني يتفق أفرادها على مبلغ معين شهري أو سنوي حسب المتيسر، ويوضع عند رجل أمين حاذق، وقد يشتغلون في تثميره فيصبح ملايين، فهذا الصندوق يتحمل كل ما يجري على القبيلة من حوادث، وعليه فلا أرجو فلا وعليه فلا أرى مانعا من إنشاء صندوق يختص بقبيلتكم، ولكن عليكم ألا ترهقوا المسهمين في الصندوق بالمبالغ، خذوا من يعني اتفقوا على مبلغ يسهل دفعه. نعم.